أَوْشَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الَّذِي مَحِلَّهُ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صيام أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمت تَعَبِ الْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَنْ تَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي رجعتم تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله أن الله شديد العقاب فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام فمن